هذه تتمة القراءة في شرح الأصول من العلم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح الأمين رحمه الله تعالى. قبل هذا وردت بعض الأسئلة. يقول أحد الإخوة: من هم الطائفة الذين جعلوا علي بن أبي طالب إلها؟ هل تسمى الطائفة السبعية هي طائفة أبو رايد السبع؟ هؤلاء الذين غلوا في علي حتى جعلوه إله يسمون بالسبعية. هل الشخص الذي ينطق بالشرك بالله ثم يعود إلى الله بالتوبة هل لا تحبط أعماله؟ كما قلنا هذا في جميع الأنواع الردة، سواء الردة بسبب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو غيرها، إذا ارتد ثم رجع فإن أعماله ترجع، لأن شرط إحباط العمل أن يموت الإنسان على الكفر به. يقول: هناك إخوة متفرقون، ما هو العمل الذي يجب أن يجتمع عليه؟ كل هذه الظروف اللي استفدت منها تبين لك الجواب على هذا السؤال إذا تبسطت كلامنا في لقاء اليوم أو ما قبل اللقاء. فنحن نحرص على هذا جدا، مسألة الاجتماع هذه على الحق على المنهج، هذه مسألة لا نساوم فيها أبدا ولا نمل من الكلام فيها قط، ونعيد ونكرر ونعيد ونكرر، ونقول ان الاختلاف بين الاخوة ما يرجع الى اما دائر في النفوس، اما دائر في النفوس شخصي، خلاف شخصي، فيسقط هذا الخلاف الشخصي على امور علمية، ولكن لا يكون هناك انصاف، واما انه راجع الى الجهل بالمسائل الشرعية، لانك اذا جهلت المسألة الشرعية جهلت طبيعة الخلاف دي، ويسعك الخلاف عافية أو لا يسعى خيارك، وقد يصل الخلاف والتشرح هناك رابط في مسائل فرعية جدا وضع فرق الخلاف فيها، لكن ما وصفت أنت المسألة التوصيفة الصحيحة، وهذا يكتب عند الطلاب ولا يوقف عند أهل العلم. هذه المسألة توجد بعض الأحيان لكن تقل، لأن العلماء يضرون توصيف هذه المسألة. قال: الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين كسبب العقول اللفظية مثل بعت وقبلت، لأنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقل خبر باعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. قوله الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف أن نقول بعته وكذا، هي باعتبار ما في نفس القائد هي خبر، لأنه يعني يخبر أنه باع، وباعتبار ترتب العقد على ذلك فهي إنشاء، يعني بعته كذا يعني أبيعه كذا، وهي باعتبار ما في نفس المخبر هي خبر، وباعتبار العقد نفسه هي إنشاء. قوله الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، وإنه الأمر والنهي كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، فكل كلام لا يصلح أن يقال عنه صدق أو كذب فهو إنشاء، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر اعبدوا الله، والنهي لا تشركوا به شيئا، فهذا إنشاء وليس بخبر، ومنه الاستفهام والترجي والتمييز. وقوله: وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين كصيغ العقود مثل صيغ البيع والإجارة والوقف والرهن والنكاح والرهن والنكاح وغير ذلك، فكل صيغ العقود لا يصلح أن نطلق عليها أنها خبر ولا يصح ان نطلب عليها انها انشاء لانها خبر وانشاء باعتبارين مثل بعت وقبلت. بعت هذا الايجاز وقبلت هذا القبول. فقول البائع المشتري بعت عليك هذا، هذا صورته صوره الخبر لكن معناه الانشاء، فهي خبر نحو اخر اخبار الباحث، ولكن يقصد سأبيعك وسأعطيك كذا الآن، إنما بعته باع فعل الماضي، فالمقصود أنه باع، بعته بهذا الشيء أنه باع، فيقول من باب الإخبار لا، ولكن القصد وإن كانت الصورة صورة الخبر لكن قصده ليه؟ الإنشاء. فهي خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس العقد، وإنشاء باعتبار ترتب العقد عليها، يعني ترتب العقد هنا على هذه الصيغه. اذا نطق هذا الشخص قال بعت فيقول فبعت، هنا العقد ترتب، هنا العقد ترتب. ولو جاءك واحد مثلا قال انا بعتك كذا، فهل كلمه ترتب تديني يلا اديني انت مش بتقول انت ما قلت الاول انا بعتني خلاص اعطيني، لا هذا هو الايجاز منه، بقي حتى يتم العقد ترتب اقاره أن تقبل، فتقول قبلت أو زوجتك، يقول رجل لا زوجتك ابنتي، فيقول أي خلاص تقول خلاص فلان زوجني، أتشهدون يا جماعة فلان يقول أنه زوجني ابنتي على اعتبار أنه خبر، سيقول الناس جميعا هذا لا يعد زواجا لأنك ما قلت قبلت، ما قلت قبلت، فالعقود فيها إيجاب وإيه وقبول. فهي باعتبار الصيغه، من رضي الصيغه بعته لان فعل ماضي، باعتبار الصيغه اخبار، لكن باعتبار احفظ تراتب العقد عليها فهي ايه؟ فهي انشاء. فهذه الصيغ تجمع بين الاخبار والانشاء، بين كوني خبرا وكوني ايه؟ انشاء. كوني خبرا يحتمل الصدق والكذب، كوني خبر قولنا خبر يعني محتمل صدق الكذب، قولنا انشاء ما لا يحتمل صدق الكذب لانه اما امر او نهي او استفهام او كذا، لا تفعل كذا افعل كذا، فهذا لا يدخل فيها صدق وكذب، بل المطلوب فعل شيء او نهي عن شيء او دعاء او غير ذلك، هذا هو الانشاء. اذا قال الثاني قبلت فهذه خبر وانشاء، فهي خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس المشتري، وإنشاء باعتبار ترتب العقد عليها. كذلك لو قال الإنسان وقفت بيتي فهذا خبر وإنشاء، أما لو قال وقفت بيتي وأراد أنه وقفه فيما سبق فهو خبر. لو قال وقفت بيتي، لأن قصد وقفت بيتي يعني من قصد، فهذا خبر. لكن إذا قال وقفت بيتي الآن يخبر أنه سيتم وقف بيتي الآن، سينشئ هذه الصيغة الآن، قال يا جماعة اشهدوا أني وقفت بيتي كذا وكذا لله، أو وقفت هذه العمارة عندي نفق على الله بالعلم، أو وقفت هذه قطعة الأرض لتكون مسجدا، هذا إنشاء ولا خبر؟ هذا إنشاء. نعم. فإن كان صادقا فهو وقف، وإن كان كاذبا فليس بوقت. فلو أن واحدا قال إني وقفت بيتي يقصد فيما مضى هل يكون وقتا؟ نقول إن كان صادقا وقد وقف فيما سبق فهو وقت، لا باعتبار قومه الآن بل باعتبار ما سبق. وإن كان كاذبا فإنه لا يكون وقتا. ومثل لو قال زوجتي صادق، لو قال زوجتي صادق على وجه الخبر ولا يحصل عند كثير من الناس، يوم تصور زوجته مثلا اليوم، وبعدين بعد شهر يعملوا جلسه وكذا، يقول لا لا لا حدش كلمني زوجتي صادق، وهو يقصد الاخبار عما بدر منه، عما بدر منه، فيكون هذا يعني اخبار عما بدر منه، فهذا ليس فيه خلاف اهل العلم بل هو يقع الطلاق ولا يقع الطلاق. ولكن إذا قال زوجتي طارق على وجه الإنشاء، على وجه الإنشاء، فهذا الذي يقع في الخلاف إذا كان أرجع ولم يرجع، فإن أرجع كان قد أرجعها هذا طلاق ثاني. ولكن إذا ما حصل الطلاق العام هل يقع طلاق ولا طلاق لكم بين العلم؟ فهي فرق أن يقول هذه الصيغة ويقصد بها الإخبار يعني عم مرة في أو أن أو يقول رجل لأولادي أمكم طالق، أمكم طالق، انقطع الإنشاء يبقى طلاق، انقطع الإخبار فليس إيه طلاق. أما إذا قال وقفت على أنه ينشئ الوقف الآن فهذا ليس بخبر، وإنما هو خبر من وجه إنشاء من وجه، فباعتبار أنه إخبار عما في نفسه فهو خبر، وباعتبار ترتب الوقف على هذا الكلام فهو إنشاء. وكذلك لو قلت زوجتك ابنتي وأنا أقصد أني زوجتك فيما سبق فهو خبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، لكن إذا قلت زوجتك ابنتي أريد إنشاء الآن فهو خبر إنشاء. ولهذا إذا قلت زوجتك ابنتي أريد إنشاء الآن فأنت تقول قبلت، وإن قلت أريد الخبر فإن كانت زوجتك تقول فإن كانت زوجتك تقول صدقت، وإن لم تكن كذلك فإن كانت زوجتك تقول صدقت، وإن لم تكن كذلك تقول كذبت. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس بفائدة. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه صفة من صفات المأمور. ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر المخبر عنه منزل المفروض الملزم به. قوله وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء والعكس، فعكس أن يأتي بصورة الإنشاء والمراد به الخبر. وقوله مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر، لأن الله لم يخبر عن المطلقات بأنهن يتربصن مجرد خبر، بل المراد به الأمر أي كأنه قال وليتربصن المطلقات بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هذا إخوة فقط؟ المراد من الله تعالى أن يخبر عن هذا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أو أن المراد تشريع للمطلقة ما لم تكن حاملا وما لم يكن مدخولا بها فتتربص المرأة بنفسها ثلاثة قروء إذا كانت ممن تحيض فتعتد بالحيض، هل المقصود الخبر أو المقصود تشريع لهذه النساء لهؤلاء النسوة إذا طلقنا أن يتربصن؟ وكان الله سبحانه وتعالى يقول وليتربص المطلقات بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى ده خبر المراد به الايه؟ الانشاء، خبر المراد به الانشاء. فائده البحث هذا في الاصول هو ان الانسان يعرف دلاله الالفاظ في كتاب الله تبارك وتعالى فينزل هذه الالفاظ منزلها الذي يستطيع ان يفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنه. نعم. ومثلها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهو خبر بمعنى الأمر. وقوله تأكيد أي في قوله تأكيد فعل المأمور به يقال تأكيد ويقال توكيد، وتوكيد أصبح من تأكيد لقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولم يقل تأكيدها، ولهذا يقال وكده أحسن من أكده. وقول وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه خطبة من صفات المأمور. فإذا قيل المطلقات يترقصن والمعروف أن الخبر صفة للمخبر عنه تقول زيد قائم قائم الخبر ولكنه في المعنى صفة لزيد. ففي المطلقات يترقصن خبر لكنه في المعنى صفة للمطلقات. فكأن هؤلاء المطلقات نفذن هذا الخبر حتى صار يخبر به عنهن كصفة من صفاتهن. ده ليه يعني المعنى يعني ليه لماذا لم يخبر الله سبحانه وتعالى ذلك بصيغة الأمر وجاء بصيغة الخبر؟ لماذا لم يقل الله وليتربص المطلقات وقال المطلقات يتربصن؟ لأنه بهذه الصيغة هي صيغة الخبر كأنه أمر واقع يشبه الصفة. هو صفة صفة يتربصن أصبح الأمر صفة أصبح الأمر صفة وهذا من باب التأكيد. لذا قال حتى كأنه أمر لكن فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور لأن الصفة للموصوف لا تنفك عنه. فلما يأتي الكلام بصيغة الخبر هنا كأنه أمر مؤكد تأكيد الصفة للموصوف. وهذا باب عظيم يا إخوان جدا جدا في فهم نصوص الشرع في فهم نصوص الشرع يعني فهم اللغة بأصوله التي وضعها أهل العلم. هذا باب عظيم جدا وإيمان الإنسان بالنص ومعرفة دلالة هذا النص بالدلالة اللغوية الصحيحة المنضبطة بالفهم الشرعي هذا مما يؤكد في النفس يعني عمق التعلق بهذا النص. يعني شوف ليه الله ما قال وليتربص المطلقات وقال والمطلقات يتربصن لأن يتربصن بالخبر بصيغة الخبر مع المرارة والإنشاء يقوم مقام الصفة من الوصوف كأن هذا الأمر واقع ما ينبغي للمطلقة أن تترك. فقوله ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم انظر إلى التغيير بهم فالكفار يقولون اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم يعني نتحمل خطاياكم. وهذا يقع كثيرا الآن كثيرا ما يبرر أو ما يبرر ويقول افعل وما جاءك علي. هذا يقع كثيرا والله عز وجل قال لهؤلاء وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون لكن يريدون أن يكونوا. فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل. وقوله وفائدة ذلك تنزيل الشيء أن نخبر عنه منزل المفروض الملزم به. تفسير الآية وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلا ونحن نحمل خطاياكم لكنهم قالوا ولنحمل خطاياكم فأجزموا أنفسهم بالحمل فجعلوا المخبر عنه كأنه شيء مفروض ملزم به. فهنا صورة الكلام إنشاء والمراد به الخبر. إذا ما هي الفائدة؟ لماذا جاء صورة الإنشاء والمراد به الخبر؟ نقول الفائدة في ذلك كأن هؤلاء جعلوا ما يخبروا عنه بمنزلة المفروض الذي هو لازم عليهم وهذا من باب التوكيد. نعم هذا واضح. فهم قالوا ولنحمل خطاياكم بصيغة الأمر مع أن المراد الخبر لكن أنظروا المخبر عنه هذا منزلة اللازم المفروض الذي سيفعلون حتما سيفعلون حتما. قال الحقيقة والمجاز. الحقيقة في اللغة طبعا الشيخ رحمه الله تعالى صرف هذا أفراد هذا الباب على طريقة العلماء المتقدمين في التصنيف في أصول الفقه فقد ذكروا هذا الباب توصل على هذا الأمر ووثاقوا بذلك لكن بين رحمه الله تعالى المنهج الصحيح في هذه المسألة. وهذا المسألة يعني تصارم شديد لم تعرف في القرون الثلاثة في الأولى المفضلة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فليس عندنا ما يسمى بالمجاز في القرون الثلاثة في المفضلة ولا يعرفون المجاز، بل هم يعرفون أن الاقتصاد الشرعي إنما هي حقائق، ولو خرجت مخارج معينة قد يبدو من خلالها أنها مجاز كقول الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والقرية لا تسأل لأن الأبنية والبيوت والجمادات لا تسأل إنما العقلاء والمعنى واسأل أهل القرية وغير ذلك من النصوص. وإن بدا البعض أنها مجاز لكن أهل السنة يردون ذلك يقولون بالملائكة القرآن وكل ألفاظه على الحقيقة. والمراد بهذه المواضع أنها حقائق في ذاتها بدلالة يسمونها دلالة الاقتضاء، يعني أن اللفظ يقتضي بوضعه هذا ما يفهم من ورائه فلا تسميه مجالا تسميه حقيقة في هذا الذات. فأنا حينما أقول لك مثلا روش القرية واسأل فيها روش القرية واسأل حنيت مواشر عاقل مثلا أنا سأذهب إلى القاهرة ويسأل الجدر والأبنية والجمادات أو أنا سأسأل أهل القاهرة فلا تسميه مجازا تسميه حقيقة في ذلك بدلالة اقتضاء، هذه دلالة اقتضاء يعني أن الله يقتضي الوضع هذا حقيقة فلا تسميه مجازا. وغير ذلك من الأدلة قد يبدو فيها وإن من قرية إلى نحن نملكوها القرب يوم القيامة فيقولون هذا مجاز بالحد يعني وإن من قرية ظالمة إلا نحن نملكوها قبل يوم القيامة فهذه حقيقة في ذلك مثل ما تقول مثلا الله معنا مثل ما تقول عرب والقمر معنا مثل ما تقول أنا قلبي معكم فكل هذه على الحقيقة في بابها فما يحصل واحد يقول لك مثلا حاضر من عينيا ان شاء الله وبعدين اجي اعطيك شيء بيدي تقول لا لا لا لا انت كاذب يا اخي ما وفيت لي ما وعدت به ليه؟ تقول انت قلت لي انك ستعطيني من عينيك اعطي من عينيك نقول لك انت مجنون وقد رد اهل السنه ردا قويا جدا قالوا اذا قلنا بان هذا حقيقه وهذا مجاز فهذا يلزم منه ان نعرف اصول هذه الالفاظ اولا التوقيفيه لنقول هذه اللغه توقيفيه وان لها الفاظ ثم ما صار بعد ذلك فهي غير حقائق فيكون اصل الحقيقه في هذا المعنى كلمه كذا وأن الكلمة الأخرى إنما هي مجاز وليست حقيقة فهذا الدليل على أن هذه الكلمات هي حقائق كيف وكيف وكيف وكيف هل اللغة تقول بأن العين حقيقة في العين المبصرة ولا حقيقة وما عدا يكون مجاز يكون مجازا أو أن العين حقيقة في الجاسوس وما عدا يكون مجازا أو أن العين حقيقة في الشيء وذاته أقول هذا عين الشيء ذاته نفسه ولا عدا يكون مجازا هل واحد يقول إن حقيقة كذا مجازة كذا نسمي الجاسوس عينا من باب الحقيقة ولا المجاز نسمي عين الماء عينا من باب الحقيقة ولا المجاز نسمي العين المصورة عينا من باب الحقيقة ولا المجاز فهذا أمر يصعب جدا بل يستحيل أن نقول لأن هذا حقيقة بكذا مجاز بكذا لهذا دعونا من هذا المجاز أصلا أن ندخله في نصوص الشرع أي في القرآن ولهذا لم يحتج أهل السنة أن المجاز لا يدخل القرآن فليس القرآن مجاز وإنما اختلف أهل السنة هل المجاز يدخل في اللغة أو لا يدخل في اللغة على قول ولا يتغير كما رجح شيخ الإسلام ورجحه ابن القيم رحمه الله ومن المعاصرين وبشدة ورسالة طيبة جدا نقص قراءتها الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وأفرض جزءا في أضواء البيان أن المجاز لا يوجد لا في القرآن ولا في لغة العربية ولا يوجد أصلا عند الكتب إنما دخل بعض الأصول المفضلة دخل تحت مظلة الطعن في نصوص الأسماء والصفات حتى يمرض هذا الضلال تحت باب إيه؟ تحت باب المجاز المراد بيد كذا المراد كذا كذا إلى آخره حتى يسلك المسلك الراضي في هذا. فإذا حاصل هذا الباب أنه إنما يدرس هنا على قاعدة المتقدمين لا على قاعدة يعني أهل السنة والجماعة. ولا لو شئتم نحن نتجاوزه يبقى نتجاوزه نعم حقيقة أي شيء يجيب حقيقة هتقول إزاي ما هذا هو البدع ينام هناك ويأكل أكل حقيقيا نقول لك لا تقول إذا هذا مجابه نقول يا أخي دلالة اللفظ تجعل هذا الأسلوب حقيقة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أبيت عند ربي ويسقيني لا يتوهم عاقل واحد فضل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول فيه انت يا رسول الله انت مصلي معنا في البارح العشاء ومصلي بنا الفجر انت وقت الساعتين لربك فبت عنده والطعام الذي عند ربنا ما صفته ما قال عاقل ابدا. ولكن من اراد بذلك ان يبت عند ربي ويسقيني انه يحسن النبي صلى الله عليه وسلم من الاعانه ومن القوه نتيجة قربه من الله تبارك وتعالى ما يحصل للذي يأكل أو يشرب. نقول ده مجاز هذا مجاز رب. نقول هو حقيقة حقيقة في ربعه أنت عارف سجل يا رجل العنب حقيقة وليس مجازا حقيقة في وضعه حقيقة في اختبار لا يمكن واحد يطلع يقول له أنت رجل كذاب ليه؟ أنت بعتني سجل وأنت تقول له يا العنب ما يقول واحد هذا أبدا. دي تسمى بدلالة الاقتضاء أن هذا الأسلوب الوضعي هذا يعد حقيقة محمد أكد حقيقته إذا أردت أن تعبر عن شجاعته فهي حقيقته. فإذا بدلالة تسمى دلالة الاقتضاء هذه الدلالة التي تجعل أسلوبا حقيقيا في موضعه في هذا الباب. ولا فالقول بالمجاز لو كان حقا هذا المجاز كيف يغفل عنه اهل القرون المفضله الثلاثه وهم شرعوا بين امرين لا يتوافران لغيرهما مما لا تبعثه الاول القوه في اللغه ثم القرون الحجه في اللغه والثاني سلامة المعتقد والتلقي. فإذا أجمع قرن توافر فيه الحجة في اللغة والسلامة في المعتقد أجمع على أنه ليس هناك مجال لأنه لم يذكروه قط. ولهذا لما قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام تعرفون أن الرسول كانت تتصيد كانوا يتصيدون الوقت واحد على شيخ الإسلام يتصيدون ولهذا كان رجل موفقا مؤيدا حينما اطلق هذا الكلام وبقوه قال لا تعرف القرون الثلاثه المفضله المجاز قط ما هناك واحد جد له قال لا ده هذا العربي قال كذا او حصل كذا او قال الصحابي قال كذا او قال كذا فهي حقائق في بابها يعني انه بدلاله في هذا الاسلوب وهذا الوضع فهو في هذا الوضع حقيقه بهذا الوضع حقيقة. شوف قوات واسأل عربيات المعزين بالصبر احنا عوامل السمك راضي يا كرام عن شو سدامي حاضر في بلاد حاجة شو سدامي حاضر في بلاد حاجة راضي وسط العربيات كل العربيات المعزين فارغ في فرق بينها وبين ايه اللي يشوف ما في فرق هذه حقيقة هي على الحقيقة ويسأل الجواد انه نبي بل المخاطب نبي هو وش بشر عادي انا اقول لك الان احنا الان اهو احنا الان نقول حتى احنا عوام لسنا انبياء وخذلك انا ما اقولك الان اسأل يلا واقف العرض من انبياء تقول لي هتقولي انت مجنون اسأل عرض العرض تحرك بكلام او بشعور او بجواب او بكذا ما قال واحد كده ابدا أن هو ليس من إبراهيم الكوب لأن هو المخطر مولي في رب العجلان دون أن يكون أمام ذاتين هو يأتي ده بعض المشايخ يعني من مشايخ معاني من الشيخ المعاصرين لا مش لا يا المعاصرين يعني مثل الشيخين نعم لا لا لا هذا كلام شاء الله يا صحيح تعريفكم طيب هات زي طيب هذا اخر كلام الشيخ هذا ايه اخر كلام الشيخ هذا بقى. وانما ذكر فرق من الحقيقه المجاز 102 قال وانما ذكر فرق من الحقيقه المجاز في وصول الصدق لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلم نعم. فنحن قلنا محتاجين في وصول الصدق إلى معرفة المجاز والحقيقة ولكن أهم شيء أن نعرف حكم كل منهما والذي عرفناه من قبل أن الكلام يجب أن يحمل على حقيقته وأن تحمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها فالحقيقة في لسان الشارع نحملها على الحقيقة الشرعية وفي لسان أهل اللغة على الحقيقة اللغوية وفي لسان أهل العرف على الحقيقة العرفية ويتفرع على هذا مسألة مهمة وهي إذا قلنا إن حقيقة كل شيء تحمل على عرف المتكلم بها ننفذ من هذه القاعدة العظيمة إلى الصواب ما اقتراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن العقول ليس لها ألفاظ متعقد بها وأنها تنعقد بما دل عليه اللفظ في عرف المتكلمين بها وبناء على ذلك لما عندي ما تزوجتك يعني ملكتك مثلا فقال مثلا الرجل ملكتك ابنتي يقول قبل فلو كان عنده مثلا زواج بلفظ الهبه باي رفض يتعارف الناس ويصبح عرفا على هذا الامر يقع العقد ما جيش اقول هذا انت اخطات في اللغه في الهبه وغير كذا والتمليك لا لا لا على العرف فالعقود على ايه قال رمان على ذلك إذا قال رجل جوزت بنتي فالنكاح صحيح على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى مذهبي لا يصح فالواجب عنده لأي معنى جوزتك؟ أقول لك ماذا يقول فين جوزتك؟ ما في ماهيش معنى كله إيه جوزتك؟ لا تقول زوجتك طب لو زوجتك واخد بالك؟ رجل ما يعرف شيء لا يعرف خاطب ولا يعرف المتكلم ولا يعرف شيء نقول باي رقم الواجب عندهم ان يقدر الذات ويقول زوجتك بنتي فلو قال ملكتك بنتي فعلى المذهب لا يصح وعند الشيخ يصح تنبيه تقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز هو المشروع عند اكثر المتاثرين في القران وغيره وقال بعض اهل العلم لا مجاز في القران وقال اخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره وبه قال أبو إسحاق الإصفهاني وباء متأخرين محمد الأمين الشنقيطي وقد تابع شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انتظار القرون الثلاثة المفضلة ونظره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أنها القول هو اصطلاح وبعد كل الشيخ في آخر هذه العبارة نفت ما قاله في الأولين وما صار على منهج المتقدمين. في فتاوى شيخ الإسلام في كيف جديد تلاقي هذه مسألة معنون لها عنوان خاص المجاز. رجع إلى الشيخ محمد وقد عدت من قيل ذلك غوث المجال هذا طاغوت، طاغوت داخل به المتبعة إلى نصوص الأصنام. يقول يسأل أخ يقول سمعت العلماء يقولون إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وإن تاب فكيف لا يحرم عمله إلا إذا ما أحد من سب النبي يقتل فعلا وإن تاب وذلك حجرا من جمال صلى الله عليه وسلم. نقول هذا من الاختلاط الفهمي والفرق بين القول بأنه يقتل وبين القول بأنه يحرم عمله لأن القبض هنا الحكم صلى الله عليه وسلم، لذلك كان من استقبل الله ثم تاب فإنه تقبل توبته في الظاهر ولا يقبل، وأما من استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب قبلت توبته لكن يقبل قتله ليس لأن التوبة لم تقبل ولكن تعلق في هذا بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتاج أن النبي يعفو عن حقه ولا سبيلنا إلى ذلك فيقبل، فيكون قتله هنا تعرض لحق النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنه يكفر. ولهذا العلماء يقولون انتبهوا لأن العلماء يقولوا أنه لا تقبل توبة الخنزير، لا تقبل توبة كذا يعني وإن تاب، ولا تقبل توبة من صدره وإن تاب. ما يقولون أن يقتل أقصر ولو تاب ويقتل لو تاب، ليس معنى هذا أنه لا تقبل توبته. كل من أذنب ذنبا أيا كان هذا الذنب اختر ما شئت ثم تاب بسنة منه تاب الله عليه، لكن التوبة هذه شيء وتعلق الحكم المتعصب على فعله هذا شيء آخر. فالتنزيق لأن الضنقة تتعلق بالباطن ولكن إذا كان معرفة صدق إذا كان فعلا طرق الباطن صدقا أو لا فنحن ما نريح الناس من شره ونقصره، وإن كان قد ثبت وبدأ صدقة فلا تنفعه في الآخرة. وكذلك الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلحق النبي مقتله، وأما توبته فهذه لا نقول بعدم قبولها فلله سبحانه وتعالى يقبل توبة من نفسه وانتقص كما جاء في القرآن قال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال سبحانه بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم.